بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. قال ربي سبحانه وتعالى بعد أن ذكر تلك القصة العظيمة لهذه المرأة الكريمة، امرأة عمران، قال سبحانه: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك اسم مكان، وتطلق على المكان البعيد، وقد تستعار لاسم الزمان، فالمراد في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. بعد أن رأى هذه الآية دعا زكريا ربه، لما رأى أنها ترزق الشيء بغير أسبابه وفي غير أوانه، فلماذا لا أسأل الله عز وجل أن يرزقني الولد ولو كان على كبر، ولو كان من غير سبب مع عقم الزوجة؟ هذه مريم ترزق بغير سبب، وهذه مريم ترزق في غير وقت إتيان هذا الرزق. فإن كانت كبرت سني وذهب في العادة الإتيان بالولد في هذه السن، وإن كان عدم السبب وعقمت زوجتي، لكن لماذا لا أدعوه؟ قال الشيخ ابن عثيمين فيه جواز القياس، قال الشيخ ابن عاشور فيه أن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها. فوجد هو نبي، لكن وجد هذه الدلالة العظيمة التي يتحرك معها. ليس معنى هذا أن زكريا لم يكن يدعو من قبل، لكن هنا تحركت النفس أكثر، تحركت النفس، اشتاقت للولد. مريم بنت صالحة رزقها الله سبحانه وتعالى هذا الخير، وأنا أريد أن يرزقني الله ولدا صالحا كما رزق عمران. فأنت أحيانا ترى الولد المبارك فتتحرك نفسك فتقول: يا ربي ارزقني ولد، وإن كنت قبل قد دعوت، فترى نعمة فتقول: يا ربي أعطني من هذه النعمة. قال: هنالك دعا زكريا ربه. ماذا قال؟ احفظوا هذا الدعاء: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعونا نتعلم كيف ندعو الله، دعاء الله فقه. قال: ربي، فدعا باسم الربوبية الذي يتكرر دعاء الأنبياء به. فاحرص لما تدعو الله أن تدعو بهذا الاسم، اسم الرب، حتى قيل رب العالمين، هذا اسم خاص بالله عز وجل. ومن مقتضيات الربوبية أن يعتني بأمرك، أن يربيك بنعمه وكرمه. إذن هذه الأولى، ادعو بهذا الاسم. الثانية: قال ربي هب لي. ما معنى هب لي؟ الهبة هي الإحسان المحض، ويريد يا ربي شيء بغير عوض ومن دون سبب. يعني لو سمع الناس سيقولون: ايش يقول هذا الشيخ الهرم، بلغ من الكبر عتيا، يبست عروقه كما قال ابن كثير، يعني ليس فيه لقاح، هل هذا سيأتي بولد؟ فأخفى صوته عن الناس حتى لا ينسب إلى الرعونة، وحتى يكون أقرب للإخلاص، حتى لا يقول الناس: شيخ كبير وعادة تبغى ولد. لا، أنا أبغاه من الله ليس منكم، أريد هبة بغير سبب متوسط معتاد. لو قال الناس، لو قال أطباء، يقول: أنت يبعد تنجب، وزوجتك يستحيل تنجب، لكني أريد هبة منك يا رب، شيء بغير سبب متوسط معتاد من الناس، وأريد من لدنك. إيش معنى من لدنك؟ يعني من عندك. كل خير من عند الله، أعرف أن كل خير من عند الله، لكن أريد هذا من عند الله دون سبب يتوسط بيني وبين الله، من الأسباب المعتادة عند الناس. شوف إذا جاءت الدعوات الكبيرة عليك بدعاء من لدنك. قال الراغب: بل هناك فرق بين عند وبين لدن. إيش الفرق؟ قلنا لدن معناها عند. قال: بينهما فرق دقيق. ما الفرق؟ قال: لدن تشير لابتداء النهاية، تقول جلست عنده من لدن، يعني في نهاية، من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، خلاف عنده، وكأنه عنده أمل أن تنتهي رحلة سؤاله الولد ومعاناته فقد الولد. وزكريا ما كان يريد لنفسه أصلا: إني خفت الموالية من ورائي، من الذي سيرث النبوة بعدي وموالي بيت النبوة ليس فيهم أحد تأهل لحملها؟ فكان يسأل لأجل الدين. انظر الأنبياء حتى دعاهم حتى زواجهم لأجل الدين. هؤلاء يتعاملون مع الله. قال: ربي هب لي من لدنك ذرية. كيف ذرية وهو طلب واحد؟ هو طلب واحد بدليل أنه قال: هب لي من لدنك ولي، ما قال أولياء. قالوا: الذرية تطلق على اسم جنس، يطلق على الواحد والجمع. طيبة، شوف تعلم الدعاء، اسأل الله دائما ذرية، لكن احرص أن تسأله ذرية طيب. أعرف واحد الله يرحمه كانت عنده 4 بنات، وكنا قائمات عليه خير قيام، فأخذ يدعو بالولد الذكر حتى جاء 4 ذكور وروه نجوم الظهر من سجن إلى سجن، وهو يخرج هذا ويكفل هذا حتى طلع عنده الضغط والقلب ومات رحمه الله. إذا دعوت بالذرية، أدعو بالذرية إيش؟ الطيبة. حرص أن تسأل الله ذرية طيبة. هكذا تعلم الدعاء. وما هي الطيبة؟ الطيبة طيبة الخلق وطيبة الخلق. ذرية طيبة ما فيها شيء من التشوهات، نسأل الله يعافينا وعيالكم وذرارينا وذراريكم، ما فيها شيء من الآهات، ما فيها شيء من الآفات، طيبة الخلق وطيبة الخلق والدين. قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ختم بما يناسب الحال من أسماء الله. سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. الله سميع كل شيء. طيب لماذا قال سميع يعني مجيب؟ إنك سميع الدعاء. أنا سألتك هذا لعلة، وهي أنك أنت الذي تجيب الدعاء. انظر لما تتملق إلى الله بمثل هذا الثناء، لأنك سميع الدعاء مجيب الدعاء، لذلك أنا سألتك. لا إله إلا الله، ما أكرم الله لما تطلبه بهذا الطلب. في المجيك إنسان ويقول لك: لأني أعرف أن ما في إلا أنت الذي ستجيب حاجتي، أنزلت حاجتي بك. تستحي تقول له: العفو منك. قال: إنك سميع الدعاء. فما الذي حدث؟ نفس الذي حدث هناك حدث هنا. ما الذي حدث هناك؟ جاءت فاء التعقيب فتقبلها، وهنا جاءت فاء التعقيب التي تدل على الإجابة مباشرة، فنادته الملائكة. ما تأخر الأمر كثيرا، فنادته الملائكة. من هم الملائكة؟ اختلف على قولين. القول الأول قول عكرمة وقتادة أنهم جمع من الملائكة. شوف لما تأتيك البشارة ويأتي من يبشرك ويكون مجموعة، كيف لو كانوا ملائكة؟ جاءه جمع من الملائكة يبشرون. كعب بن مالك لما بشره الله بالتوبة انطلق ناس يبشرونه، وركب أحدهم على خيل وطلع أحدهم على جبل والكل يريد أن يبشره. لما تأتيك البشارة الناس تستقبلك أفواج تبشرك، أما هو بشرته ملائكة نزلت تبشره على ظاهر الآية، فنادته الملائكة مجموعة. قول الثاني قالوا جبريل، الذي ناداه جبريل، وهذا قول مقاتل والسدي. طب كيف جبريل؟ الله يقول الملائكة، قالوا الملائكة عام أريد به الخصوص، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس، الذي قال رجل واحد فهو عام أريد به الخصوص، فنادته الملائكة يعني جبريل عام أريد به الخصوص. لكن لماذا نتكلف هذا القول؟ الطبري اختار القول الأول، ما الذي يجعلنا نخالف الأصل ونقول هذا عام لكن أريد به خاص؟ الجواب في مصحف عبد الله بن مسعود، فناداه جبريل. إذن هذه القراءة إذا ثبتت أنها قراءة ولو شاذة فإنه لا يقرأ بها، لكن قد يفسر بها القرآن. ولذلك احتمل ابن عاشور وابن عثيمين القولان، احتمل القولين قول الأول أو الثاني. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أين تأتي البشائر؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة مكان الصلة بينك وبين الله. انظر لي قول الله وهو قائم، جملة اسمية تدل على ثبوت، يعني مطيع للقيام، وهذه صفة العبد المؤمن. أي شيء يؤذيك افزع لصلاتك وأطلها تجد الراحة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فنادته الملائكة وهو قائم، وهذا دليل على شرف القيام في الصلاة. اختلف العلماء أفضل كثرة السجود أو إطالة القيام على قولين، وهذه الآية فيها دليل على شرف القيام. قيام أجره عظيم، حتى سمي قيام ليل أجل القيام، تقوم ثلث الليل نصفه ثلثه، فاحرص على طول القيام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، أين يصلي؟ في المحراب. والمحراب هو مكان العبادة، قيل سمي محرابا لأن الصلاة حرب على الشيطان. فكل ما أحسست أن وساوس الشيطان تحتويك، كل ما أحسست أن أصابك شيء من هم الشيطان حاربه بالصلاة، فإنه يبكي إذا سجدت ويقول ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. حارب شيطانك بالصلاة. ومن هنا كانت هناك صلاة التوبة، إذا أذنب العبد ذنبا يقوم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، في رواية يقبل على الله فيهما بوجهه إلا غفر له. هذه صلاة التوبة احرص عليها. والمحراب قصة مع زكريا عليه السلام، ذكر مع زكريا ثلاث مرات وفي كل مرة يدله على آية معينة. الموطن الأول، كلما دخل عليها زكريا دله على الدعاء. الموطن الثاني، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، دلته على الولد، جاه الولد. الموطن الثالث فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه حملة الزوجة. كل مرة كانت تدل على دلالة معينة، المحراب المحراب المحراب، الذي ضيع محرابه ضيع بوصلة تفكيره، فتجده يتشتت همه يتشتت همه ويضيق صدره وتضطرب عليه الأمور. الصلاة الصلاة المحراب يا إخوة، إذا وصلت ما بينك وبين الله وصل الله ما بينك وبين الناس. قال فنادته الملائكة وهو، هل يجوز تكلم إنسان يصلي؟ يجوز تكلم إنسان يصلي، لكن ما يرد عليك إلا بالإشارة، لأن الصلاة لا يجوز فيها كلام الناس، لكن ممكن تكلمه. فلان تذهب معنا، فيقول لك براسه، يشير براسه. فلان أنت اللي أخذت الحاجة، فيشير براسه. يجوز تكلم إنسان يصلي، بل تسلم عليه. كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، فيرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام، ما تخاطب أحد. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ماذا قالت له؟ أن الله يبشرك. إيش إعراب جملة أن الله يبشرك؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مقول قول مفعول به، يعني النداء جعلته بمعنى القول، أن مفسرة فسرت النداء أنه بشارة، يعني لا محل لها يرى. اختلفوا ما شاء الله، اختلفوا نفطوي والشلوبين، اختلفوا عندنا. واحد يقول ما لا محل من الإعراب لأنها تفسيرية، والثاني يقول مقول قول مفعول به. مفعول به مقول قول. فنادته الملائكة فقالت، طب ليش قال أن؟ كان قال إن، لو قدر قالت لقيل إن، صحيح أن الله يبشر. إذن هي بدل أو تفسيرية والله أعلم. وقد يقول يقال أن فنادته بمعنى قالت له بمعناها، فتكون قد يكون لها وجه. قال تعالى أن الله يبشرك بيحيى، وفيه جواز أو مشروعية تبشير الناس بالخير. نزلت ملائكة تبشر، إيش لما أذهب أنا أبشرك؟ ملائكة نزلت تبشر. وفيه أن الولد بشارة، يفرح الإنسان بالولد. أن الله يبشرك، وفيه أن من حسن استقبال نعم الله أن يظهر هذا الأثر على بشرتك. يعني بعض الناس تجيه النعم باصم، يا أخي قل الحمد لله، ابتسم كذا، افرح افرح، أبدا ينزل مطر، والله يقول إذا هم إيش يستبشرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسار، ويعني الحمد لله ما هو عذاب، يسر عنه حتى يتلألأ وجهه ويكشف ذراعه صلى الله عليه وسلم يصيبه المطر، يستبشرون. ومعنى ناس ينزل مطر شوف حد منهم يبتسم، كان حد يستبشر. إذا جاتك نعمة استبشر. بعض الناس جامد يصيبه الله بالبلاء، بعد البلاء طيب ما تأثر. كيف ما تتأثر؟ نريدك تتأثر، نريدك تتضرع. خذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لا جامد ما يتأثر، ثم قست قلوبهم بعد ذلك، جامد. خطأ هذا، ليس قوة إيمان. وتأتيه النعمة ما يتأثر كأنما لا شيء. من قبول نعمة الله أن يظهر هذا على بشرتك فتستبشر لها، تستبشر لها والله يفرح سبحانه وتعالى، والعبد ينبغي أن يفرح. قال أن الله يبشرك بيحيى، أول مرة يسمى إنسان يحيى، لم نجعل له من قبله سميا. فما معنى يحيى؟ يحيى هذا عربي ولا أعجمي؟ ها؟ أعجمي لأن ممنوع من الصرف. ها؟ عربي على وزن الفعل. مشكلة. هل منع من الصرف لأنه أعجمي وعلمية، أو منع من الصرف لأنه وزن الفعل وعلمية؟ ليظهر أنه في لغة أعجمية مثل موسى وعيسى فالناس يسمون بلغتهم. قال أن الله يبشرك بيحيى، قال كثير من المفسرين بل هو عربي. إذا لماذا سمى يحيى؟ قالوا لأن أمه حيت من العقر بسببه، حياها الله من العقر، كانت عاقر. هذا قول ابن عباس. قال قتادة بل لأن الله أحيا قلبه بالعلم، آتاه الحكم صبيا. حياة العلم أعظم من حياة الجسم. قال بعضهم بل لأنه قتل شهيدا، والشهداء هم ليش؟ هم الأحياء، الشهداء هم الأحياء. إذن سمي يحيى واختير له هذا الاسم. قال ربي عز وجل مصدقا بكلمة من الله. هذا يحيى تقدم ليصدق بشيء سيأتي، وعيسى ويحيى، يحيى أكبر في السن، وسبحان الله سبق يحيى ليهيئ لمجيء عيسى. ولذلك في سورة مريم ذكرت قصة يحيى قبل ذكر قصة عيسى. يعني الناس بدأوا يتكلمون كيف جابوا عيالهم كبار في السن، كيف جابوا؟ الله، كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك قال ربك هو علي هين. فلما أتت مريم بولد من غير أب كيف جاء؟ كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك قال ربك هو علي هين، مثل هذه هذه. فكانت تهيئ لهذه الآية العظيمة. فكان عيسى موطئ لما سيأتي بعد ذلك، مصدقا بكلمة من الله. ما معنى بكلمة من الله؟ قال أبو عبيدة أي بالإنجيل. لماذا؟ لأنه كلمات الله، وقد يطلق على الكلام كلمة، سألقي كلمة وأنت ما شاء الله ألقيت علينا كلاما. هذا قول أبي عبيدة. وأبو عبيدة يذهب كثيرا للغة، وقد عتب على تفسيره هذا. قال ابن عباس كلمة الله وعيسى، فهو مصدق بعيسى، فيحيى جاء ليصدق أن هناك نبي سيأتي اسمه عيسى. والذي يدلك على أن عيسى كلمة الله، قال الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، فكلمة الله عيسى. لكن لماذا سمي عيسى كلمة الله؟ قال بعضهم لأنه يهدي الناس بالآيات اللي معه كهداية كتاب الله وكلمات الله، وهذا خلاف تفسير ابن عباس. قال ابن عباس سمي عيسى كلمة الله لأنه بكلمة الله كان، أي بدون سبب، كن فكان. فهو كلمة الله أي بكلمة الله كان مصدقا بكلمة من الله. وهذا يدلك على أن عيسى أعلى مرتبة من يحيى. وسيدا، من هو السيد؟ السيد هو الرئيس الشريف. السيد قال الراغب هو المتولي على السواد، السواد يعني الجماعة الكبيرة من الناس، فصار المتولي على السواد السيد، هذا معنى السيد. ثم المفسرون الذي ذكر السيد هو كذا، يعني كل واحد حاول يذكر صفة من الصفات اللي تكون بها سيدا. جيد، نذكرها حتى نتعلم كيف نكون في هذا في هذا المقام. منهم من قال السيد هو الحكيم. حقيقة كيف ستسود الناس دون حكمة؟ يقول عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسود. منهم من قال السيد هو الحليم، وهذه شهرت عند العرب أن اللي يتصف بالعلم بالحلم يكون سيد الناس. فإذا تريد تكون سيدا في الناس، الله الله في الحلم، ربي هذا الخلق فيك. من المفسرين من قال السيد هو الكريم. تريد تصير سيد في الناس وأنت بخيل؟ من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخله. قال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح، هذا الذي كان يولم على زواجات النبي صلى الله عليه وسلم. هي السيادة بغت كرم، أنت بغت تصير سيد وما ينقص ما في جيبك. ومنهم من قال السيد هو العليم، لأن السيادة تريد علم. تسودوا قبل أو تعلموا قبل أن تسودوا، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كيف يصبح الإنسان سيد في الناس دون علم؟ إذن دعنا نقول هذه أبرز أربع صفات في من يريد أن يقود الناس ويتولى أمر السواد العظيم من الناس. احرص أن يكون عندك علم، وعندك حلم، وعندك كرم، وعندك حكمة، تكون عليما كريما حليما حكيما. هذه أبرز أربع صفات لمن أراد أن يكون قائد الناس في الخير. قال ربي عز وجل وحصورا. ما معنى وحصورا؟ الحصر في اللغة هو المنع والحبس، واحصروهم يعني احبسوهم. ولذلك جهنم جعلها الله حصيرا يعني سجنا. فالحصر فإن أحصرتم يعني منعتم من إتمام النسك. الحصر هو الحبس والمنع. إذن هو كان ممنوع من شيء معين. من ماذا؟ من المعاصي. هذا قول قاله مكي وما تبعه جمهور المفسرين، كان ممنوع من المعاصي. إذن ماذا قال جمهور المفسرين؟ ممنوع من ماذا؟ قيل ممنوع من إتيان النساء. فلماذا كان ممنوعا من إتيان النساء؟ قال ابن عباس وابن مسعود فيما نسب إليهم لم يكن له ماء من ماء الرجال، إذن لم تكن له شهوة. القول الثاني قاله ابن المسيب، قال لم يكن عنده ما يأتي به النساء إلا كالهدبة. وهذا الكلام كلام السلف في التفسير، أن نفسر هذا بشيء يتعلق بخنقته. القول الثالث بل كان هو الذي يمنع نفسه من أن يهم بهذه المعاصي. يدلك على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن حصور على وزن فعول وأكثر ما يكون على معنى فاعل، فعول يعني فاعل، هو الحابس وليس هو المحبوس. المعنى الثاني أن الكمال إنما يكون في شيء فعله الإنسان وليس فعل به خلقة. لماذا يمدح إذا كان ما فعل شيء هو؟ وليس هذا كمالا في الناس أن يكون عنينا أو أن يكون من الذين تابعين غير أولي الإربة، ليس هذا كمالا. المعنى الثالث أن هذا المعنى فيه إكرام الأنبياء عن العيوب، وهذا الذي ينبغي. لما تكلمت اليهود في موسى فقالوا أنه آدر، برأه الله مما يقولون. فكل معنى فيه تعظيم وتكريم للأنبياء ينبغي حمل المعنى عليه، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه كان حابسا نفسه أن يقع في معصية. ما من أحد إلا عصى الله أو هم بمعصية أو حاكت في نفسه امرأة إلا يحيى بن زكريا. وحصورا ونبيا من الصالحين، وهذه بشارة أعظم من الأولى. بشارة الأولى بشر أنه سيأتيه ولد، لكن بشارة الثانية بشر أنه سيكون نبيا، وهذه أعظم، كما قال الله لأم موسى إن ردوه إليك، هذه بشارة، لكن أكبر منها وجاعله من المرسلين. وأنت يا زكريا سترزق، لكن سيكون نبيا من الصالحين. صلاح درجات، ومنه صلاح أن يصلحك الله أن تكون نبيا، كما قال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، هذا صلاح النبيين. ما الذي حدث بعدها؟ أين ذهبت الآيات؟ لماذا حبسه الله أن ينطق في كلام البشر؟ وقفة عظيمة لما أتته الأمور مع ضعف الأسباب، وستسمع في الدرس القادم لما منع من بعض الأمور مع وجود الأسباب، حتى تعلم أن الله قادر يعطيك دون سبب ويمنعك مع توفر كل سبب. ما الذي حدث بعد ذلك لنبي الله زكريا؟ هذا ما ستحدثنا عنه الآيات في درسنا القادم بعون الله عز وجل.